سائل يقول: ما أركان لا إله إلا الله؟ ركنان: النفي والإثبات. أركانها ركنان: النفي والإثبات. أما شروطها فهي 10. نعم: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. نعم، 7 شروط. 7 شروط. نعم.